طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحلا. الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من دروس شرح السلم المنوره. كنا في الدرس الماضي قد قرأنا مقدمة الناظم وذكرنا كذلك مسألة حكم تعلم المنطق، وكان مما ذكرناه أن هذا الخلاف إنما هو في المنطق المشوب بعقائد الفلاسفة أو بكفريات الفلاسفة، وأما المنطق الذي خلصه علماء المسلمين فهو خارج محل النزاع. وقد قال المختار بن بونة رحمه الله في تحفة المحقق: وإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء لأنه يصحح العقائد ويدرك الذهن به الشوائد. طيب، قبل أن نشرع في درسنا لا بد أن نذكر تعريف علم المنطق. هو هناك في المقدمة قال: وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للساني، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. أشار إلى الغرض من علم المنطق أو فائدة علم المنطق، أو أشار إلى فائدة علم المنطق. ما هو علم المنطق؟ علم المنطق لهم فيه مذهبان: هل هو آلة إلى غيره، أو هو علم في نفسه؟ فمن عرفه بأنه علم في نفسه يقول هو علم يعرف به كيفية الانتقال من الأمور الحاصلة إلى الأمور المستحصلة. هذا هو تعريفه ابن سينا. إذن هو علم تعرف به يعني علم يعني إدراك، تعرف به كيفية الانتقال من الأمور الحاصلة إلى الأمور المستحصلة. وهذا الذي قلناه هو غرض علم المنطق، واضح؟ الانتقال من ترتيب المعلومات، الانتقال من هذه المعلومات إلى أمور مجهولة. الأمور الحاصلة يعني موجودة في ذهنك، والأمور المستحصلة هي المطلوب حصولها. طيب، إذا من الأمور الحاصلة، من الأمور الموجودة عندك المعلومة، إلى الأمور المستحصلة أي المطلوب حصولها. المطلوب حصولها يعني أمور مجهولة، من المعلوم إلى المجهول. نحن قلنا كيف سنعرف شيء أو نقيم الحجة على شيء، لابد أن تكون عندنا معلومات نرتبها ترتيبا معينا حتى نصل إلى هذا المجهول. هذا التعريف الأول. تعريف من يرون أن علم المنطق هو علم آلة فقط وليس علما مستقلا، يقولون هو عرفوه بفائدته وآلة تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ. آلة وآلة، مراعاة هذه الآلة يعصم الذهن من الخطأ. إذا تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ. معرفة قواعد علم المنطق لا يعصمك من الخطأ، واضح؟ معرفة هذه القواعد، مجرد المعرفة، لا تعصمك من الخطأ. الذي يعصمك من الخطأ هو مراعاة هذه القواعد. فقد يكون الشخص صاحب علم معين، مثلا تعلم علما ما وأتقن هذا العلم وعرف قواعده ومسائله، لكنه لا يراعي هذا العلم عند التطبيق. فهل معرفة هذه القواعد ستعصم لسانه من اللحن؟ لا، الذي يعصم لسانه من اللحن هو مراعاة تلك القواعد. كذلك شخص تعلم علم المنطق وعرف قواعد هذا الفن وعرف قواعد الاستدلال الصحيح والتفكير الصحيح، لكنه لم يراعي هذه القواعد عند التطبيق، إذن لم يعصم من الخطأ، سيقع في الخطأ، واضح؟ سيقع في الخطأ. إذن هذه الآلة تعصم مراعاتها. يعني نحن قد ذكرنا سابقا أن علم المنطق هو قواعد للاستدلال الصحيح أو للتفكير الصحيح، قواعد كلية. علم المنطق لا يأتي إلى الأفكار الجزئية كله، إلى كل فكر أو فكرة جزئية فيعطيك يعني معرفة لكيفية تصحيح هذه الفكرة أو كيفية صوابها من خطأها، لا، هو يعطيك قواعد كلية، لأن الأفكار الجزئية لا متناهية. القواعد متناهية والأمثلة والأفكار الجزئية لا متناهية، لا يمكن أن يذهب إلى كل فكرة ويضمن لك صحتها، لا يمكن. قلنا لو كان كذلك لاستغنينا بعلم المنطق عن كل العلوم، لكن علم المنطق يعطيك القواعد الكلية ثم أنت تراعي هذه القواعد من التطبيق. فالذي يتعلم علم المنطق ويخطئ في التطبيق لا نقول أن هذا هو الخطأ في المنطق، أن الخطأ هذا هو في المنطق، بل هذا الخطأ هو في تطبيقه هو. الخطأ ليس في القواعد، ليس في علم المنطق، الخطأ جاء من تطبيقه. إذن هذه الآلة لا تعصمك من الخطأ، وإنما مراعاة قواعدها آلة قانونية، نسينا قانونية عفوا، آلة قانونية يعني منسوبة إلى القوانين، والقانون لفظ معرب، لفظ يوناني معرب، والقانون والقاعدة والكلية كلها بمعنى واحد كما قد ذكرنا، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ. قال عبد السلام في حاشيته: وحده يعني تعريفه رمته والحد بالجامع المانع حدا يبدو علم يعرف به ما ينتقل من حاصل به إلى ما يستحصل، أو آلة تعصم ذهن من مراقية من الخطأ في غوص الفكر. إذن فقط هذا يعني الماحة لتعريف المنطق. إذن علم المنطق هل هو علم أو آلة؟ محل خلاف بينهم، والتحقيق كما يقول الصبان في حاشيته على الملوي، وكما يقول العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي معصرية الإمام السيوطي في كتابه لب اللباب، هذا كتاب حسن جدا لو تقتنونه، كتاب حسن جدا وواضح الفكرة والتقسيم وسهل العبارة، اسمه لب اللباب، اسمه لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب. قال فيه وكما قال الصبان كذلك وجمع من المحققين أن علم المنطق علم في نفسه وآلة لغيره، وعلم في نفسه وآلة لغيره. نعم. طيب، قبل أن نشرع في الحديث عن أنواع العلم الحادث، هذا العلم أو هذا المتن جديد على الكثيرين، بخلاف مثلا ما أخذناه سابقا. كثيرا من العلوم، كثيرا من العلوم مثلا النحو أو الصرف أو المنطق أو غير ذلك أو البلاغة أو الأصول أو الفقه، علوم قد طرقت مسائلها على الكثيرين، لكن هذا العلم قد يكون جديد على الكثيرين. لذلك نحن نريد في دروسنا التنبه إلى أكثر من أمر، لا نكتفي فقط بتصور المسائل، نحن نريد التصور الصحيح للمسألة، نريد فهم لغة العلم والفن كعلم، ونريد فهم لغة الكاتب العالم، لغة العلم ولغة العالم، وتصور المسألة والتعليل، تعليل لما قيل هذا، لما جاءت هذه المسألة هنا، ما علاقة هذه المسألة بالمنطق، ما علاقة هذه المسألة بغرض المنطق من حيث الوصول إلى التعريف أو الحجة. قلنا علم المنطق لا يخرج عن التعريف ولا الحجة. طيب، هذا الباب الذي سنذكره الآن وهو أنواع العلم الحادث، انقسام العلم إلى تصور وتصديق، وانقسام التصور والتصديق إلى نظري وضروري. لماذا جاء به هنا؟ لماذا جاء به هنا؟ هذا الحديث ما زال في المقدمات، الناظم أتى بالمقدمة ثم جاء من ضمن المقدمات بذكر ماذا؟ بذكر حكم تعلم المنطق، ثم ذكر هذا الباب أو الفصل كمقدمة المقدمات، يريد أن يبين من خلاله الغرض من المنطق، بيان الحاجة إلى علم المنطق. نحن قد ذكرنا أن غالب العلوم نظرية، وإذا كان الغالب في العلوم أنها نظرية تحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، فتحتاج إلى قواعد وقوانين نتحاكم إليها نعرف الصواب من الخطأ، واضح؟ إذن هو أراد أن يقول لك أن المعلوم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى نظري يحتاج إلى نظر واستدلال، وينقسم إلى ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. هذا الضروري لا علاقة للمنطق به، وهذا النظري لما كان يحتاج إلى نظر، ولما كان هذا النظر والتأمل معرضا للخطأ والصواب، فكان لابد من قاعدة حتى تضبط مسألة الخطأ والصواب ونعرف فيها الخطأ في النظر والصواب في النظر. واضح؟ إذن هذا هو المراد، بيان الحاجة إلى المنطق بتقسيم العلم إلى نظري وضروري. طيب النظري والضروري هي من هذه الأقسام، من أقسام ماذا؟ من أقسام التصور والتصديق. فاحتاج أن يذكر التصور والتصديق. إذن فعقد هذا الباب لبيان انقسام العلم إلى تصور وتصديق، وانقسام التصور والتصديق إلى نظري وضروري. طيب عنوان هذا الفصل بقوله أنواع العلم الحادث. أنواع العلم الحادث، لماذا ذكر أنواع؟ ليخرج علم الله عز وجل، لأن علم الله لا يتنوع سبحانه وتعالى. طيب ولماذا ذكر الحادث؟ ليخرج علم الله عز وجل، لأن علمه سبحانه وتعالى قديم. إذن كان يكتفي بأحدهما عن الآخر، إما يقول العلم الحادث فخرج علم الله بقوله الحادث، أو يقول أنواع العلم فخرج علم الله بقوله أنواع. كان يكتفي بأحدهما عن الآخر، لكنه قد نقول إنه ذكر الحادث من باب التأكيد وزيادة الإيضاح للمبتدئ، فقال أنواع العلم الحادث الذي هو علم المخلوق، هذا هو الذي سينقسم إلى تصور وتصديق كما سيأتي. أما علم الله عز وجل لا يقال فيه التصور ولا يقال فيه التصديق. قال عبد السلام في حاجته، قال علم إلهي لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري وليس كسبيا، فكل موهم يمنع في حق الكريم المنعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه ووالديه وذريته وآل بيته والحاضرين. أنواع العلم الحادث: إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق المسلم. طيب إذن هنا قسم العلم إلى قسمين، هو العلم يقسمونه بحسب متعلقه ويقسمونه بحسب طريقه. هنا قسم العلم بحسب متعلقه، ومقسم التصور والتصديق هو العلم الذي يسمى الحصولي، والمقسم هو المقسم للتصور والتصديق. العلم أولا لا بد أن ندرك أن العلم عند المناطقة هو مطلق الإدراك، العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك، لذلك يشمل اليقين والظن والشك والوهم والجهل المركب، حتى الجهل المركب، واضح؟ لأنه إدراك. المنطقي لا علاقة له بموافقة الواقع من غير موافقة الواقع، مطابقة الخارج من غير مطابقة الخارج، لا ينظر في هذا، ينظر بالإدراك الحاصل في ذهنه. هذا الإدراك الحاصل في ذهنك سواء كان يقينيا، أنت أدركت شيئا إدراكا يقينيا، أو أدركته إدراكا ظنيا أو وهميا أو شكا، أو أدركته على خلاف ما هو في الواقع وتظن أنك أدركته فهو جهل مركب، كل ذلك من العلم. الذي ليس بعلم عند المناطق فقط هو الجهل البسيط الذي هو عدم إدراك الشيء، الجهل البسيط الذي هو عدم إدراك الشيء. أما الجهل المركب الذي هو إدراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع هو من العلم عند المناطق. إذا العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك بخلاف العلم عند من؟ عند الأصوليين. فالعلم عند الأصوليين هو الحكم الجازم، هو الحكم اليقيني الجازم المطابق، واضح؟ طيب إذا هذا العلم عند المناطق. أنا كان عندي إشكال، كنت أستشكي في بداية تعلم المنطق كيف يكون الجهل مركب من أقسام العلم، يعني العلم قسيم للجهل، قسيم له، قسيم قابل، والجهل ينقسم إلى بسيط ومركب، فكيف يكون قسيم الشيء قسما من أقسامه؟ وضع الإشكال، كيف يكون قسيم الشيء قسم من أقسامه؟ هو الجهل المركب قسيم للعلم، قسيم له، فكيف يكون فكيف يكون قسم أقسامه؟ هو قسيم للعلم، فكيف يكون قسم من أقسامه؟ واضح الإشكال. ثم تبين لي أن الذي هو يعد قسيما للعلم هو الجهل البسيط فقط، أما الجهل المركب ليس قسيما للعلم عند المناطق، هو قسم من أقسام العلم، هو قسيم له، ليس قسيما للعلم حتى نستشفي. يعني عندهم العلم والجهل البسيط. إذا الذي هو قسيم للعلم هو الجهل البسيط، أما الجهل المركب فهو من أقسامه وليس من أقسام الجهل عندهم. واضح؟ إذا العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، سواء كان هذا الإدراك موافقا أو مطابقا للواقع غير مطابق للواقع، كان يقينا شكا ظنا وهما. هذا العلم ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى حضوري وقسم يسمى حصولي. العلم الحضوري والعلم الحصولي. ما معنى العلم الحضوري؟ ما معنى العلم الحضوري؟ العلم الحضوري هو الذي يحضر عند المدرك بنفسه، علمك بجوعك، بألمك، بخوفك، بحزنك، بفرحك. واضح؟ هذا علم حضوري حضر لك بنفسه. هذا الجوع حضر لك بنفسه، وهذا الألم حضر لك بنفسه. لكن العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء، الشيء هذا لا يحضر بنفسه ولكن صورته. والصورة عند المناطق ليس مقصود بها الشكل، لا تعرف على ما هو مقصود بها الشكل، وإنما الأثر الذي ينكشف به الشيء. إذا الشيء لا يحضر بنفسه وإنما بواسطة. أنا حينما أقول لك أنا جائع، معرفتي أنا بجوعي هذا حضوري. واضح؟ فإذا قلت لك أنا جائع أنت عرفت جوعي، علمت جوعي، لكن هذا العلم عندك ليس حضوريا وإنما حصولي. إذا علمي أنا بجوعي حضوري، وعلمك بجوعي حصولي. علمي بخوفي حضوري، وعلمك بخوفي حصولي. علمي بألمي حضوري، وعلمك بألمي حصولي. واضح؟ إذا العلم الحضوري هو علم المدرك بما يحضر، بالشيء الذي يحضر بنفسه عنده، وهو الشيء الذي يحضر بنفسه عنده، وهذا يسمى علم الحضوري. هذا العلم الحضوري لا علاقة بالمناطق فيه. لماذا؟ لأنه لا يقع فيه الخطأ، لا يقع فيه الخطأ. هل يمكن أن الشخص يعلم جوعه فيخطئ في ذلك؟ لأنه لا يقع عن فكر، ولا يدرك عن طريق الفكر. واضح؟ لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، فهذا غير مبحوث عند المناطق. المبحوث عند المناطق هو العلم الحصولي، العلم الحصولي. هذا العلم الحصولي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى تصور، وتصديق. واضح؟ إذا العلم الذي ينقسم إلى تصور وتصديق هو العلم الحصولي. مقسم التصور والتصديق هو العلم الحصولي. ما هو التصور وما هو التصديق؟ مقسم الأقسام. المقسم الذي انقسم إلى تصور وتصديق، تصور وتصديق من أقسامه. طيب، ما هو التصور؟ التصور مأخوذ من الصورة، انطباع صورة الشيء في الذهن. التصور هو إدراك الماهية دون الحكم عليها بالوقوع أو اللا وقوع. إدراك الماهية دون الحكم عليها بالوقوع اللا أو اللا وقوع. إدراك الماهية، إدراك الماهية دون الحكم عليها بالوقوع أو اللا وقوع. أنا عندي ماهية أريد أن أعرفها، أعرف معناها. العالم، الماء، الإيمان، التقوى، القيام. واضح؟ الإنسان، الحيوان، هذه مفردات أريد أن أتعرف عليها. معرفتي بها يسمى تصور. إدراك الماهية، ماهية الشيء دون الحكم عليها، أنا ما حكمت عليها بشيء، دون الحكم عليها بالوقوع أو اللوقوع. يعني أن أدرك معنى الإنسان، أدرك معنى، لا أحكم عليه بشيء، فقط أدرك ما معنى الإنسان. هذا هو التصور. إذا الإدراك الخالي عن الحكم، الإدراك الخالي عن الحكم، هذا هو الذي يسمى بالتصور. إذا جاء الحكم حكمت على الإنسان بشيء، الإنسان مخلوق، الإنسان مخلوق حكمت عليه بشيء، هذا يسمى التصديق. إذا الإدراك دون الحكم، الإدراك الخالي عن الحكم، الإدراك المجرد عن الحكم على التصور، الإدراك مع الحكم، الحكم بالوقوع أو الحكم باللا وقوع. قام زيد، هذا حكم بالوقوع. زيد ليس بقائم، هذا حكم باللا وقوع. أو يقولون بالإيقاع والانتزاع، أو بالإيجاب والسلب، أو بالنفي والإثبات، الإثبات والنفي، كلها مصطلحات مستعملة. الوقوع واللا وقوع، الإيقاع والانتزاع، الإثبات والنفي، الإيجاب والسلب، كلها بمعنى واحد. إذا سيدي عبد الله ماذا يقول في المراقي؟ قال إدراك من غير قضاء تصور. الإدراك من غير قضاء يعني من غير قضاء، من غير حكم. الإدراك من غير قضاء تصور، ومعه يعني ومع القضاء ومعه تصديق ولا مشتغل. إدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق ولا مشتغل. إذا التصور هو إدراك الماهية دون الحكم عليها بالوقوع ولا. قال إدراك مفرد، إدراك المفردات، إدراك المفردات ما هو؟ أن تدرك المفرد على تصور. إدراك مفرد تصورا علم، يعني إدراك المفرد علم عندهم باسم التصور، علم يعني علم عندهم تصورا، علم عندهم باسم التصور. ودرك نسبة، ما أسعفه النظر أن يقول إدراك، قال ودرك، ودرك اسم مصدر، ودرك نسبة عن ذلك. وإدراك حكم النسبة بتصديق موسم، موسم بمعنى علم، يعني علم عندهم باسم التصديق. إدراك النسبة، وليس إدراك النسبة المجرد، إدراك حكم النسبة، إدراك حكم النسبة. عندنا هنا عندنا شيء، عندنا شيء يسمى موضوع، يسمى موضوعا ومحمولا، والنسبة بين الموضوع والمحمول والحكم. الموضوع يعني أن نقول الموضوع هو المبتدأ دوما، المبتدأ دوما هو موضوع، والخبر دوما محمول، هذا في الجمل الاسمية. ففي الجمل الفعلية الفاعل ونائب الفاعل دوما هما الموضوع والفعل المحمول. إذا نقول، نقول ماذا؟ نقول الموضوع المبتدأ والفاعل نائب، نائب الفاعل. المحمول الخبر والفعل. أنا حينما أقول سعد ذاهب، سعد ذاهب، سعد هو الموضوع وذاهب هو المحمول، واضح؟ لأن سعد هو المبتدأ وذاهب هو الخبر. حينما أقول جاء علي، جاء هو المحمول وعلي هو الموضوع. حينما أقول سمع الدرس، سمع الدرس، سمع هو المحمول والدرس هو الموضوع. إذا الموضوع دوما يكون الخبر أو الفعل، المحمول عفوا، المحمول يكون الخبر أو الفعل، والموضوع يكون هو المبتدأ أو الفاعل أو الفعل. طيب حين أقول مثلا، أقول عمرو، عمرو ذاهب، عمرو ذاهب، هذا هو الموضوع وهذا هو المحمول. إذا أنا تصورت الآن الموضوع، تصورت الموضوع، تصورت عمرو، وتصورت معنى ذلك. بقي تصورا ثالثا، ما هو؟ تصور النسبة، النسبة بين عمرو وذلك. ما معنى النسبة؟ يعني كيفية تعلق المحمول بالموضوع، كيفية اتصاف الموضوع بالمحمول، كيفية اتصاف المحكوم عليه بالفعل. قل ماشي، واضح؟ إذا النسبة كيفية تعلق المحمول بالموضوع، كيفية تعلق هذا الخبر ذاهب بعمر، تصور الذهاب من عمر، أو قام سعد تصور القيام من سعد، أو بكى علي تصور البكاء من علي، لأن هذا يسمى تصور النسبة. إذا عندي تصور الموضوع، وعندي تصور المحمول، وعندي تصور النسبة، ثم عندي الحكم. الحكم يعني إيه؟ أن أعتقد أن عمرا ذاهب أو أن عمرا ليس ذاهب. أعتقد بغض النظر هل هو مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، هذا لا ننظر فيه، واضح؟ سواء مطابقا أو ليس مطابقا، هذا ليس هو نظر منطقي. نظر المنطقي أنك تحكم، أن تعتقد الذي يسمح بالمناطق الإذعان بالنسبة. الإذعان بالنسبة ما معنى الإذعان بالنسبة؟ الاعتقاد بالوقوع أو لا وقوع. الاعتقاد بالوقوع أن تعتقد وقوع الذهب من عمرو فتقول عمرو ذاهب، أو تعتقد عدم الوقوع من عمرو فتقول عمرو ليس بذاهب. واضح؟ إذن هذه الثلاث التي هي تصور الموضوع وتصور المفهوم وتصور النسبة، هذه شروط للفقه، شروط للفقه، وهذا هو مذهب الحكماء، مذهب المتقدمين وهو الصحيح، أن هذه الثلاث تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة شروط للفقه. الرازي وبعض المتأخرين يقولون لا، بل هي أركان للفقه، فالتصديق يتركب من تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة والفقه. إذن الحكماء والمتقدمون يرون أن التصديق هو الحكم، فهو بسيط غير مركب، وهذه شروط له. وفخر الرازي يرى أن التصديق مركب من هذه الأربعة، فهي شطور وليست شروطا، شطور يعني أركان. واضح؟ إلى هنا اتضح الأمر صح؟ طيب، إذن التصور هو الإدراك الخالي من الحكم، التصور مع الحكم يسمى تصديقا، سمي تصديقا بتسمية الجملة لأشرف احتماليها. زيد قائم يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب، فسميناها بأشرف احتمالها سمية تصديق. ليس معنى التصديق هو الإثبات، بعض الناس قد يتوهم أن عمرو ذاهب تصديق، عمرو ليس بذاهب، ليس بتصديق، لا هو تصديق. الحكم سواء بالإيجاب أو بالسلب هو تصديق. إذن خلاصة هذا أن العلم إما أن يكون تصورا، هذا تقسيم العلم بحسب متعلقه، إن كان العلم يتعلق بالمفرد فهو التصور، وإن كان يتعلق بالحكم فهو التصديق. واضح؟ إن كان يتعلق بالمفرد، أنا أريد أن أعرف معنى الجوهر والعرض، معنى الجوهر ما هو هذا الجوهر، معنى العرض، معنى السماء، معنى تصورت معاني المفردات، هذا تصور فقط، تصور ما فيه حكم، لكن أنا أريد أن أحكم على زيد بأنه ذهب، وعلى الماء بأنه بارد، وعلى العلم بأنه نافع، فقلت العلم نافع، اعتقدت اعتقادا أن العلم نافع، إذا حكمت على العلم بأنه نافع، هذا الحكم يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا، هذا الحكم يسمى تصديقا، واضح؟ تصديق الجمل والتصور في المفردات. يعني نحن في مفرد مركب قد نتطرق إلى هذا، ليس هذا بإطلاق، ليس هذا بإطلاق، لأن الجمل قد تكون جمل ناقصة ليس هي حكم. لا بد أن نفهم، ليس معنى تصور التصديق مثلا قولي زيد أو قولي زيد قائم، يعني مثلا قولي قام زيد، هذا ليس بالتصديق، تكلم، ليس معنى بالتكلم، لأني قد أتكلم ولا أدرك ولا أحكم، وقد أدرك وأحكم ولا أتكلم. فالشاك مثلا، الشاك الذي يشك يقول مثلا زيد قائم، ما يعرف زيد عن زيد قائم، يشك يعني، هذا ليس تصديقا لأنه لم يحكم، هذا تصور النسبة، هو تصور النسبة بين قيام زيد لكن لم يحكم بها، إذا الشاك ليس بحاكم. نحن قلنا الشك علم صح ولا لا؟ الشك علم صح ولا لا؟ الشك علم، لكنه من قسم التصور ما من التصديق. الشك من التصور ليس من التصديق، إن التصديق لا بد فيه من حكم، الشك ليس بحاكم، ومع عدم هو شك فقط، هو متصور النسبة، هو تصور الموضوع فتصور المحمول، تصور زيد وتصور قائم في زيد بن قائم، لكن لمي وتصور النسبة تعلق القيام به لكن لم يحكم، فهو شاك. واضح؟ إذن ليس المقصود بالتكلم، المقصود الإذعان، يعبرون عنه بالإذعان، إذعان بالنسبة، هذه النسبة الحكمية، ثم النسبة الحكمية حكمت، ما معنى أني أعتقد أن زيدا قائم، أعتقد أن زيدا قائم، هذا هو التصديق، هذا هو التصديق. طيب، قال إدراك مفرد تصورا علم، يعني إدراك المفرد علم عندهم باسم التصور، ودرك نسبة بتصديق المسلم، وإدراك النسبة الحكمية، وإدراك النسبة، لابد أن نقول الحكمية، ما مجرد النسبة ما زالت من التصور. وإدراك النسبة الحكمية في علم عندهم بالتصديق، بالتصديق المسلم علم، يعني علم عندهم باسمه التصديق. طيب الآن التصور والتصديق، أنا حينما أتكلم عن التصور والتصديق أبدأ بماذا؟ التصور والتصديق. التصور قال وقدم الأول عند الوضع، لأنهم قدموا الطبيعي عند الوضع. ما معنى الوضع؟ عند التدريس، عند التعليم، عند التأليف، عند الذكر. لما تذكر التصور والتصديق قدم التصور. إذا ألفت التصور والتصديق قدم التصور. إذا علمت التصور والتصديق قدم التصور. واضح؟ لما لا؟ قال لأنهم قدموا بالطبيعي، تقديمه طبيعي، فلا بد أن يناسب الوضع الطبع، يناسب الوضع الطبع. ما معنى التقديم الطبيعي؟ حين يقال هذا مقدم عليه الطبع، التقديم الطبيعي معنى أن يتوقف ثاني الأمرين على أولهما دون أن يكون الأول علة للثاني. ثانيا، هل هو متوقف على واحد فيحصل الثاني إلى واحد، واضح؟ الثاني يحصل إلى الأول، إذن الثاني متوقف على الأول. طيب هل الأول واحد علة للثاني؟ يعني يلزم يجب يوجد للثاني؟ لا، ما يلزم، قد يوجد واحد ولا يوجد الثاني. إذا توقف الثاني على الأول دون أن يكون الأول علة للثاني، هذا يسمى التقديم الطبيعي. مثلا الوضوء والصلاة، الوضوء مقدم على الصلاة بالطبع. ما معنى بالطبع؟ يعني أن الصلاة هي ثاني الأمرين، يتوقف ثاني الأمرين، الصلاة متوقفة على الأول، متوقفة على الوضوء. هل تصح صلاة بدون وضوء؟ لا، إذا الصلاة متوقفة على الوضوء. طيب هل الأول الذي هو الوضوء علة للصلاة؟ يعني إذا وجد الوضوء يلزم منه الصلاة؟ لا، قد يوجد الوضوء ولا يوجد الصلاة. إذا المشروط لا بد له من وجود الشرط، ووجود الشرط لا يلزم من وجود المشروط. اتضح معنى التقدير الطبيعي أن ثاني الأمرين متوقف على أولهما، لا يحصل إلا بالأمر، والأول ليس علة للثاني، لا يلزم منه وجود الثاني. واضح؟ هذا معنى التوقف. وقدم الأول عند الوضع أنه مقدم للطبيعي. واضح هذا التقديم الطبيعي ولا لا؟ واضح جدا. طيب قال وقدم الأول عند الوضع، يعني في التعليم والكتابة والذكر، قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبيعي. نعم أيوه. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. نعم، قال والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري. والنظري سكان الضرورة بالأصل، والنظري والنظري. الآن أراد أن يقسم العلم من حيث طريقه، من حيث طريقه، واضح؟ أول من حيث المتعلق، التعلق، العلم هذا يتعلق بالمفرد أو يتعلق بالحكم. الآن من حيث طريق العلم، من حيث طريق العلم ينقسم إلى نظري وضروري. العلم الضروري هو الذي تجد نفسك مضطرة إليه، لا يمكن أن تدفعه عن نفسك، كالعلم المستفاد مثلا من الحواس الخاصة، أنت تلمس شيئا حارا فتعلم حرارة هذا الشيء، علمك بحرارته علم ضروري، نفسك مضطرة إلى العلم به، لا يمكن أن تدفعه عن نفسك، لا يحتاج إلى تأمل وإمعان واستدلال وتفكير. إذا العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر، إلى تأمل، إلى إمعان، إلى استدلال، إلى تفكير، بل تجد نفسك مضطرة إليه ولا يمكن أن تدفعه عن نفسك. واضح؟ رأيت لونا، هذا لون أبيض، واضح؟ علمك ببياض هذا الشيء، هذا علم ضروري، لا يحتاج أن تفكر وأن تستدل على بياضه وأن تتأمل فيه، بل هو علم ضروري. واضح؟ ذوقك لشيء مر، ذقت شيئا فعلمت أنه مر، علمك بهذا الذوق علم ضروري، ما يحتاج إلى تأمل وتفكير، هذا يسمى الضروري. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تفكير، ويحتاج هل العالم متغير؟ هل العالم حادث أو قديم؟ هل العالم قديم أو حادث؟ يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى استدلال، هذا يسمى العلم النظري. العلم النظري والعلم الضروري نقسمهما التصديق والتصور. التصديق والتصور هو الذي ينقسم الى الضروري والنظري. فنقول التصور بما يكون تصور النظري، التصور النظري، التصور النظري والتصور الضروري. والتصديق تصديق النظري والتصديق الضروري. تصور النظري، النظري والتصديق النظري والتصور الضروري والتصديق الضروري. إذن العلم بحسب متعلقه ينقسم إلى تصور وتصديق، والعلم بحسب طريقه ينقسم إلى نظري وضروري، والعلم بحسب متعلقه وطريقه ينقسم إلى أربعة: تصور النظري وتصور الضروري، تصديق النظري وتصديق الضروري. التصور النظري مثل ماذا؟ مثل تصور معنى الواحد، معنى الواحد، هذا يحتاج ضروري، هذا التصور الضروري. تصورنا لمعنى الواحد هذا يحتاج نظر وتأمل؟ ما يحتاج، إذن هذا تصور ضروري في إدراكنا لمعنى الواحد. طيب التصور النظري في إدراكنا لمعنى العالم، العالم، الحيوان، هذا تصور نظري يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر. التصور الضروري معنى الواحد. هذا التصديق، التصديق النظري هذا الحكم، التصديق النظري هذا الحكم، الإثنان ثمن الستة عشر هذا التصديق النظري يحتاج إلى تأمل، العالم متغير يحتاج إلى تأمل. التصديق الضروري الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، التصديق الضروري واحد، واضح؟ إذا التصور النظري قلنا مثلا معنى الواحد، معنى الواحد هذا التصور النظري. عفوا التصور الضروري، هل يكون التصور النظري الشيء الكبير أو الشامل مثل السماء مثل الأرض، والتصور الضروري مثل الكبير؟ لا لا لا أبدا أبدا. التصور النظري تصور يحتاج إلى تأمل ونظر، التصور الضروري الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. العلم الواحد هذا تصور ضروري، تصور ضروري ما يحتاج إلى فكر وتأمل واستدلال حتى تعلمه. لكن التصور النظري مثلا أن تتصور معنى العالم، معنى العالم يحتاج إلى نظر وتأمل. التصديق النظري هذا الحكم يحتاج إلى نظر وتأمل، حكم يحتاج إلى نظر وتأمل. مثل قولنا مثلا العالم متغير، هذه الجملة هذه القضية تحتاج إلى نظر وتأمل. لكن إذا قلت الواحد مسلم هذا تصديق، تصديق ضروري. نعم. قال والنظري محتاج للتأمل سواء كان من التصور أو التصديق، وعكسه هو الضروري الجلي، عكسه يعني الذي لا يحتاج إلى التأمل. قال والنظري محتاج، النظري من نسبة إلى ماذا؟ إلى النظر. والنظر كما قلنا هو ماذا؟ هو ترتيب المعلومات للوصول إلى المجهول. قلنا الفكر هو حركة في النفس في المعقولات، فإن أوصل إلى حكم بعلم أو ظن فهو النظر، وإن لم يوصل فهو حديث النفس. والضروري نسبة إلى الضرورة، لأنك تجد نفسك مضطرة إليه. قال النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. طيب أحسن الله إليك. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتتهم. قال وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح، يعني المعلوم الذي يوصلك إلى المجهول التصوري يدعى بقول شارح. الإنسان الذي يوصلك إلى الإنسان قولنا الحيوان، الحيوان النهر، حيوان هذا أوصلنا إلى معرفة الإنسان. هذا الذي يوصلنا إلى معرفة المجهول التصوري يسمى قولا شارحا. وما به إلى تصور يوصل يدعى بقول شارح بالتالي. الذي يسمى القول الشارح يسمى بالمعرف أو التعريف. إذا أنت تصل إلى المجهول التصوري بماذا؟ إلى معرفة الماهية دون الحكم عليها، بالتعريف أو بالمعرف أو سميه بالقول الشارح. القول الشارح يعني الذي يشرح الماهية. أين له قول شرح؟ لأنه يشرح ماهية الشيء، يشرح ماهية الشيء. إذا وما به إلى تصور وصل، هذا وصل به إلى تصور هذا المجهول يدعى بقول شارع. هذا الحيوان الناطق نسميه قول الشارع، ونسميه المعرف، ونسميه التعريف. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. العالم متغير، كل متغير حال، نتيجة العالم حال. وصلنا إلى التصديق، وصلنا إلى التصديق الحكم هذا العالم حال. لماذا وصلنا إليه بالحجة هذه؟ وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. يسمى حجة، يسمى القياس، يسمى البرهان. سمى حجة لأن صاحبها يحج خصمه، يعني يغلبه، يعني يغلبه. إذن هذا هو القول الشارح الذي توصل به إلى المجهول التصوري، وهذا هو الحجة الذي توصل به إلى المجهول التصوري، وهذا هو غاية علمي أن علم المنطق هو فقط باحث في القول الشارح في المعرف لكي تتصل إلى المجهول التصوري، وباحث في الحجة والقياس أو البرهان لكي تصل إلى المجهول التصديق. وما به إلى تصور الوصل، يعني دعاء لقول شارح فلتبتهل تجتهد. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. نعم. أيوه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أنواع الدلالة الوضعية. طيب، الآن قلنا إن هذا الباب أو الفصل عقده لماذا؟ لنعرف أن من العلوم ما هو ضروري وما هو نظري، ونحن نهتم فقط بالنظري لأنه الذي يقع فيه الصواب والخطأ. الضروري هذا العلوم الضرورية لا نظر لمناطق فيه، واضح؟ إذا قلنا الحضوري لا الضروري، من ظروف الحصول، والحصول تصور وتصديق، وكل من التصور والتصديق إما ضروري أو نظري. هذا الضروري لا نبحث فيه، التصور الضروري أو التصديق الضروري هذا لا نبحث، إنما بحثنا في ماذا؟ في النظريات. مدار علم المنطق حول النظرية، لأن النظرية هي التي يكون فيها الخطأ والصواب. واضح؟ إذا انتهينا من هذا الفصل الذي كان لبيان الحاجة إلى المنطق، نشرع الآن في مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ، غرض المناطق غرض معنوي وليس لفظيا. غرض المناطق غرض معنوي، المعرف معنى تصل به إلى المجهول التصوري، وكذلك الحجة معنى تصل بها إلى تصور المجهول التصديقي. إذا الغرض الأساسي للمناطق هو معنى، لا علاقة لهم باللفظ ولا باللغات، لا علاقة لهم بها. لكن لحاجة للإفادة والاستفادة، أنا أريد أن أفيدك معنى وأنت تريد أن تفيدني معنى، أحتاج إلى ماذا؟ إلى دال، إلى دال يدل على هذه المعاني. أسهل شيء أو أسهل طريقة للدلالة هو اللفظ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الخطأ في المعنى قد يكون سببه اللفظ، أن الخطأ في المعنى قد يكون سببه اللفظ. أنا أقول لك مثلا هذا الجوال، هذا الجوال أو هذا الهاتف مختاري، مختاري يعني أنا اخترته، وكل مختار حي. إذن هذا الهاتف حي، واضح؟ الخطأ من أين جاء؟ من اللفظ، لأني استخدمت مختار هنا بمعنى اسم المفعول، معنى اسم المفعول. مختار يعني اسم مفعول اخترته، هذا الهاتف مختاري أنا اخترته. وكل مختار حي اسم الفاعل الذي يختار، الذي يختار لابد أن يكون حي. فقلت بعد ذلك هذا الهاتف حي، من أين جاء الخطأ؟ من اللفظ، واضح؟ وذلك هذا من أساليب أهل السفسطة المغالطة. فأنا أقول عندي عين، وأشير لكم إلى الذهب، الذهب يسمى عين، لفظ مشترك، عندي عين، وكل عين جاري، فهذا جاري. العين الجارية هي ماذا؟ الماء، عين الماء. إذن هذا الخطأ أو المغالطة نشأت من اللفظ، واضح؟ كثير من الأمور يكون الخطأ فيها بسبب اللغو، وليه يحتاج إلى اللغو. إذن الأصل أن المنطق لا غرض له في اللغو ولا علاقة له باللغو، ولكن لما كان بين اللفظ والمعنى صلة قوية، لما كان بين اللفظ والمعنى صلة قوية، ولما كانت الألفاظ قوالب للمعاني، ولما احتاجوا في إفادة الاستفادة إلى الألفاظ، ولما كان كثيرا من الخطأ قد ينشأ من الألفاظ، صحيح. أتوا بمباحث الألفاظ، أتوا بمباحث الألفاظ. طيب، في مباحث الألفاظ أصلها من المقدمة، ولذلك الأرموي مثلا، الأرموي جعل المقدمة على قسمين، المقدمة بابي أو قسمين، الفصل الأول ذكر فيها تعريف المنطق والحاجة إلى المنطق وموضوع المنطق، الفصل الثاني ذكر فيها مباحث الألفاظ ثم شرع في التصور. كثير من المتأخرين صاحب الشمسية ومن بعده جعلوا المباحث الألفاظ من التصور، ونبه سير شيخ الجرجاني في حاشيته على شرح القطب على الشمسية أنه وإن جعلوا مباحث الألفاظ جزءا من التصورات إلا أنها جزء من المقدمة. طيب، مباحث الألفاظ هذه استفتحوا مباحث الألفاظ بالدلالات، لأن اللفظ يدل على المعنى، فكيفية دلالة اللفظ على المعنى؟ كان من الحسن أن يبدأوا في مباحث الألفاظ بمسألة الدلالة، كيف يدل اللفظ على المعنى؟ واضح؟ كيف يدل اللفظ على المعنى؟ فأتوا بالدلالات. الدلالة هذه، الدلالة، ما معنى الدلالة؟ سنذكر تعريف المقدمين بسهولته، هو فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. أنت سمعت طرقا في الباب، ففهمت من الطرق وجود شخص يطرق، واضح؟ رأيت دخانا، ففهمت من الدخان وجود نار، فهمت من الدخان وجود نار، واضح أو لا؟ إذن هذا يسمى الدال والمدلول. انتقالك من الدال إلى المدلول هي الدلالة، انتقالك من الدال إلى المدلول هي الدلالة. فانتقالك من الدخان، انتقال الذهن من الدخان إلى النار، هذه الدلالة. وانتقال الذهن من الطرف إلى العلم بوجود شخص يطرق هي الدلالة. واضح؟ شخص يئن، فعلمت من أنينه أنه، فهمت من أنينه أنه حي. إذن هذا الأنين هو دال، وحياته مدلول، وانتقال ذهنك من الدال إلى المدلول هي الدلالة. وجدت إشارة المرور الحمراء، ففهمت ضرورة الوقوف، وجوب الوقوف. هذه إشارة الحمراء دال، وضرورة الوقوف مدلول. انتقال الذهن من الدال إلى المدلول تسمى الدلالة. الدلالة مثلثة، يقال الدلالة والدلالة والدلالة والفتح والأفصح. إذا فهمنا ما هو الدلالة. الدلالة هي انتقال الذهن من الدال إلى المدلول، انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. هذا الدال قد يكون لفظاً وقد لا يكون لفظاً. نحن قلنا مثلاً الدخان، فهمت منه ماذا؟ وجود النار. إذا الدخان هذا دال وهو ليس بلفظي. الأنين فهمت منه وجود ماذا؟ الحياة، وهو له على التعديل الأكثر، واضح؟ طيب، إذا الدال هذا الدال إما أن يكون لفظاً منقسم إلى لفظ وغيره. طيب، مستند الدلالة، الدلالة استندت إلى ماذا؟ إلى العقل أو إلى الطابع أو إلى الوضع. مستند الدلالة إن كان الاختيار فيه مدخل فهي دلالة وضعية، دلالة وضعية. مثلا هذه الدولة وضعت قوانين معينة يفهم منها كذا، وضعت إشارة المرور فيفهم من إشارة المرور كذا، إذن هذه الدلالة ماذا؟ وضعية. الشرق وضع زوال الشمس للدلالة على دخول وقت الصلاة، إذن هذه الدلالة الوضعية الاختياري فيها مدخل، واضح؟ الاختياري فيها مدخل، اختيارية. طيب، قد تكون الدلالة لا مدخل للاختيار فيها. إذا كان لا مدخل للاختيار فيها، فهل يمكن أن تتخلف أو لا يمكن أن تتخلف؟ فإن أمكن أن تتخلف فهي الطبيعية. مثلا حمرة الوجه تدلنا على الخجل، حمرة الوجه تدلنا على الخجل، هذه هل هي دلالة وضعية؟ ليست دلالة وضعية. هل نحن وضعناها باختيارنا؟ فالذي يريد يحمر وجهه عند الخجل، والذي لا يريد لا يحمر، ليست اختيارية، ليست وضعية، إذا هي ليست اختيارية. طيب، هل يمكن أن تتخلف؟ يمكن أن تتخلف أو لا؟ فيمكن أن يوجد شخص يستحي ولا يحمر وجهه، يمكن أن تتخلف، إذا هذه طبيعية أو تسمى طبيعية. قال ابن مالك فعلي في فعيلة تلتزم، طبيعي هذا القياس، وبدهي أنا والصحيفة صحفي وعقيدة عقدي. طيب هذه طبيعية. طيب فإن كان لا يمكن أن تتخلف فهي عقلية. مثلا جلالة المخلوق على الخالق، جلالة المخلوق على الخالق، هل هذه وضعية اختيارية؟ لا، ليست وضعية. إذا هل يمكن أن تتخلف؟ لا يمكن أن تتخلف، إذا هي عقلية. هذا هو دليل انقسام مستند الدلالة إلى وضعية وطبيعية وعقلية. كيف عرفنا وضعية طبيعية عقلية؟ مستند الدلالة يعني أنت فهمت من الدخان وجود نار، فهمت من الدخان وجود نار بأي مستند؟ فهمت من لفظ الأسد، أنا قلت رأيت أسدا، ما الذي فهمته؟ حيوان مفترس. ما هو مستند هذه الدلالة؟ من أين استندت هذه الدلالة؟ وضعي، أن العرب وضعت هذا اللفظ لحيوان مفترس، واضح؟ فهمت من هلال رمضان وجوب الصوم، الدلالة ما هي؟ وضعية جعلها الشارع. طيب فهمت من حرارة، ارتفاع حرارة، درجة حرارة شخص أن فيه مرض، ما هي؟ طبيعية، دلالة طبيعية، واضح؟ دلالة طبيعية. إذا مستند الدلالة إما يكون الطبع أو يكون الوضع، الاختيار إما وضع الشارع أو وضع الله. نحن الآن في قاعة وعندنا درس معين وأتينا بقوانين الدرس أو الواحد. مثلا إذا أغلقت الباب فلا يطرق أحد ولا يدخل، فلا يطرق أحد ولا يدخل. إذا أغلقت الباب لا يطرقه أحد ولا يدخل، واضح؟ طيب نحن بدأنا بالدرس فأنت جئت والباب مغلق، ما الذي فهمته؟ أنه خلاص لا تطرق ولا تدخل، بدأ الدرس. نحن إذا بدأنا الدرس سنغلق الباب فلا يدخل أحد ولا يدخل. إذا جئت والباب مغلق ففهمت أن الدرس قد بدأ وأني لا أطرق ولا أدخل. هذا الفهم الآن فهمت من إغلاق الباب ابتداء الدرس. أي ما هو الدال؟ أغلق الباب، هذا الدال. ما هو المدلول؟ بدء الدرس ومنع من الضغط. طيب هذه الدالة المستندة هو ماذا؟ الواقع، نحن الذين وضعناها، نحن وضعنا باختيارنا. يمكن اليوم الثاني العقل ما يتخلف، يمكن اليوم الثاني يقول خلص نرفع هذا الحرج عنكم، فإذا بدأنا الدرس نبقي الباب مفتوح وأنت تدخل، واضح؟ إذا هذه الدلالة وضعية اختيارية من وضعنا، نحن وضعناها في القاعة، وضعوها في المدرسة، وضعوها في الجامعة، وضعها العرب، وضعها الشارع، وضعها العرف، واضح؟ طيب لكن إذا كانت العادة، عادة طبيعة الإنسان، لم يقتضيها شيء، لم يقتضيها العقل، لكن طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان، شخص أكثر من السعال ففهمت وجود مرض في صدره، أكثر من السعال ففهمت وجود مرض في صدره، أين الدال؟ السعال. وأين المدلول؟ مرض في الصدر. فهمت أمرا من أمر، فهمت المرض. نحن قلنا الدلالة ما هي؟ فهم أمر من أمر. هذا الأمر الأول مدلول، الأمر الأول مدلول، والأمر الثاني دال. فهمت أمرا من أمر، فهمت المرض من السعال، فالدال هو السعال والمدلول هو المرض. مستند هذه الدلالة هل هي وضعية؟ نحن اتفقنا، قلنا لكم ما رأيكم، أن اتفق أن أي شخص يكثر من السعال أن فيه مرض، لا ما هي وضعية، ليست اختيارية، وإنما هي طبيعية. طبيعية إذا مستند الدلالة إن كان للاختيار فيها مدخل فهي وضعية، وإن كان ليس للاختيار فيها مدخل فإن كان يمكن أن تتخلف فهي طبيعية، وإن كان لا يمكن أن تتخلف قد يسعل شخص وليس فيه مرض في صدره، لكن إن كان لا يمكن أن تتخلف هي عقلية، واضح؟ إذا هذه الدلالة قلنا الدال إما يكون لفظا أو غير لفظ، ومستند الدلالة إما يكون العقل أو العادة أو الطبع. إذا أقسامها ستة، حاصل وضرب اثنين في ثلاثة، حاصل وضرب حالتي الدال في الثلاثة التي هي مستند الدلالة صارت ستة. فنقول الدلالة اللفظية إما أن تكون وضعية أو عقلية أو طبعية، والدلالة غير اللفظية وضعية أو عقلية أو وضعية. طيب، الدلالة اللفظية الوضعية، لا نبدأ غير اللفظية، الدلالة غير اللفظية الوضعية، دلالة غير لفظية وضعية، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ دلالة غير لفظية وضعية، دلالة غير لفظية وضعية، إشارة المرور، زوال الشمس لزوال الشمس لدخول وقت الصلاة، لدخول وقت الصلاة، وقت الصلاة، هل هي غير لفظية؟ غير لفظية وهي ماذا؟ زوال الشمس لدخول وقت الصلاة، غير لفظية وضعية. طيب غير لفظية عقلية، غير لفظية عقلية، دلالة غير لفظية عقلية، دلالة العالم على الحدود، التغير على الحدود، التغير، دلالة تغير الشيء على أنه حالي، العقلية لا يمكن أن تتخلف، وليس العقلية فيها. طيب غير لفظية طبيعية، دلالة الغيث على النبات، المطر على النبات، أو حمرة الوجه، حمرة الوجه على الخجل، أو صفرة الوجه على الوجل، إذا هذه غير لفظية. طيب دلالة لفظية وضعية، كلمة الإنسان على لفظ الإنسان، على دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الحي، ودلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، ودلالة لفظ الفرس على الحيوان الصائد، دلالة الألفاظ على معانيها، دلالة الألفاظ على معانيها من باب الدلالة إيش؟ الوضعية. العرب وضعوا هذه الألفاظ المعاني، فعرفنا دلالة اللفظ من المعنى من خلال وضع العرب لها، واضح دلالة لفظية وضعية. دلالة لفظية عقلية كدلالة اللافظ على اللفظ على لافظه، سمعنا صوت إذا لابد أن يكون هناك مصوت صاحب لفظ، هذه دلالة لفظية عقلية. طيب دلالة لفظية طبيعية، دلالة الأنين على المرض، دلالة الأنين على المرض. طيب المعتبر عند المناطق غير اللفظية لا يعتنون بها ولا يعتنون بها، المعتبر عند المناطق فقط الدلالة اللفظية الوضعية. لماذا المعتبر عند المناطق الدلالة اللفظية الوضعية؟ نحن قلنا إن الغرض عند المناطق هو المعنى، لا علاقة لهم باللفظ، لا غرض لهم بها، واضح؟ وإنما بحثوا باللفظ من حيث إنها قوالب للمعاني، لتأدية المعاني، الاستفادة والإفادة. إذن لا بد أن نعرف الألفاظ التي وضعها هؤلاء لكي نعبر بها عن المعاني. هم لا ينظرون إلى لغة دون لغة، ما يهمهم لغة دون لغة، سواء كانت عربية أو حجمية أو واضح. طيب مثلا دخل شخص أعجمي وبدأ يتكلم كلام ما فهمها، هل دلنا هذا اللفظ على شيء؟ هذا دلنا على شيء، لن يدلنا إلا ونحن نعرف الوضع، واضح؟ إذن الألفاظ التي وضعت ستكون قوالب للمعاني عند من يعرفها. إذن الغرض فقط عند المناطق هي الدلالة اللفظية الوضعية، الدلالة اللفظية الوضعية، دلالة اللفظ عند دلالة اللفظ على المعاني، دلالة الألفاظ على المعاني. كيف تدل هذه الألفاظ على المعاني؟ لا بد أعرف كيف تدل هذه الألفاظ على المعاني حتى أستخدم ذلك في ضبط الفكر الصحيح، سواء في إقامة الحجج أو في التعاريف. إذا من هذه الأنواع الستة لا يبحث المناطق إلا في الدلالة اللفظية الوضعية فقط، الدلالة اللفظية الوضعية. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن أقسام الدلالة اللفظية الوضعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.